الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وصار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصره ودفع عنه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة لا سيما ولا بد أن تكون في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الفتن والبلايا والضلالات ما ظهر منها وما بطن، وأن يعلمنا ما ينفعنا ولا ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم حضراتكم من جديد، ونجدد اللقاء مع هذه الجهة المنيرة الطيبة في بستان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع حول وعلى مائدة الرحمن نجلس نشتهي ما نشتهي ونطلب ما نطلب، فالخير في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كافي للعباد إلى يوم الدين ولا شك في ذلك. وما زلنا مع عنوان الأصل اللي احنا كنا واقفين عنده، وهو صفات يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والنهارده صفة هنقولها جديدة من الصفات وقديمة، بل هي أصل من أصول الدين الإسلام، بل هي ركيزة من ركائزه، بل هي سبب رئيس من الأسباب الأساسية التي كانت عونا لانتشار دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبقاء هذه الدعوة وهذه الرسالة وهذا الدين خالدا إلى قيام الساعة إن شاء الله، معينا أو مستعينا بالله أولا ثم بهذه الصفة وهذه القصة، ألا وهي طلب العلم، ألا وهي العلم، ألا وهي العلم الشرعي. والعلوم إذا تكلمنا عن كلمة طلب العلم كلها هي وسبناها مطلقة لا تدل إلا على طلب العلم النور الشرعي، كل طلب العلم وجودنا يبقى طلب العلم الإيه؟ الشرعي اللي هو أشرف العلوم، أشرف العلوم على وجه الأرض، وعلم إيه؟ علم الشريعة أسمى علم القرآن، ويجي بعد كده السنة، يعني اللي يتعلم علم القرآن في القراءة مثلا أو في التفسير أو كذا، ده أشرف العلوم هو علم القرآن وعلم إيه؟ السنة، يعني الشريعة الإسلامية، يعني العلم اللي أمر الله عز وجل نبيه أن يستفيد منه، وما أمره بالاستزادة في أي شك أبدا إلا في قول سلطان، في قوله وقل رب زدني زدني علما. ومن الركائز الأساسية للمنهور اللي كانت سبب بعد عون الله وإرادته تبارك وتعالى في انتشار هذا الدين على وجه الأرض أنها دعوة إلى الإسلام، دعوة أسست من أول لحظة الله عليه الطلاق، من أول لحظة على الدعوة لطلب العلم، من أول لحظة، أول ما قال جبريل بأمر رب العالمين لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في دار إيه؟ في دار الحراء، قال له إيه؟ اقرأ، تعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم، يبقى أنت طول ما أنت عايش على وجه هذه الأرض وتريد الاستزادة من هذا الدين أو تريد التحصيل أو تريد إنك أنت تثبت على ما أنت عليه لا تحيد أبدا عن طلب العلم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر موضع من نصائحه أو دعوته أو سنته صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن هذه الدنيا تنتهي على جهل، وأنه فيما سيأتي، ويقول في أيام فيما سيأتي يفشي أو يتفشى ويعم الجهل وقلة طلاب العلم وهجران المساجد، وترى المساجد عاملة بالناس فراغ من الإيه؟ من الهدى في الرواية في القراءة في الطريقة، من الهدي، خراب من الإيه؟ من الهدي. المساجد عامرة لكن خراب من الايه؟ من الهدي. الهدي فيها والسنه، يعني العلم فيها وطلب العلم والسنه والاصول الثلاثه مش موجوده ايه؟ مش موجوده فيها اما في اصول العقيده اما في اصول الفقه اما في اصول الحياه الدنيويه على مناهج الكتاب وايه؟ او على طرق الكتاب والسنه الى ربنا جل وعلا. علم النبي وامره ان يعلم الناس هذا الكتاب وهذه ايه؟ وهذه السنه. سيخشى الجهل، سيعم الجهل، واذا عم الجهل في الناس زادت الفواحش، صح ولا لا؟ بمجرد ان كان يسود وقله العلم وطلاب العلم، طبعا طلاب العلم قلوا، يبقى العلماء ايه؟ خلاص قلوا. وخلي بالك قله وجود طلاب العلم بتكون سبب في فساد العلماء وفي فشل العلماء. ازاي؟ مش لاقي حد يدرس، هيبدا يكسر يوم بعد يوم، هيبدا ما يقراش يوم بعد يوم، هيبدا الا من يثبته الله نسال ان يثبت الجدل. الا من يثبته الله عز وجل على طلبه معينه، على وضع معين، على نظام معين. والفتن تلتحم بالناس، ما عادتش التوحيد، لا ده بقت النهضه بايه؟ بتلتحم، ما عادتش التوحيد بالناس. ونسال الله السلامه في كل احوالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ اول لحظه وهو ايه؟ يؤمر من قبل الله عز وجل بان يقرا وان يتعلم. وطلب العلم ده طبعا احنا مش هنقول بقى شرم العلم الشرعي، طلب العلم هو العلم الايه؟ العلم الشرعي اللي به يتعلم الانسان كيف يعبد ربه، مش كده؟ كيف يصحب عقيدته، مظبوط ولا لا؟ كيف يصحب عبادته، مش كده؟ كيف يحقق الولاء والبراء لله رب العالمين ومما سواه البراء؟ كيف يصل الى جنات رب العالمين؟ فالعلم مطلق من وجهه ميسر من طريق الجنه. طلب العلم له ميسر طريق ايه؟ طريق الجنه. وقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام مسلم عن معاويه بن ابي سفيان، ومعاويه ده كان من كتبه الايه؟ كان من كتبه الوحي. فيقول صلى الله عليه واله وسلم في حديث رواه مسلم عن معاويه بن ابي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يعمل ايه؟ يفضله في الدين. خليك معاك شويه. من يرد الله به خيرا يفضله في الدين. طب اللي ربنا ما يفضلوش في الدين لم يرد ايه؟ لم يرد فيه خيرا، صح ولا لا؟ قال الله: ثم اورثنا الكتاب لمين؟ للاغنياء من عبادنا، للاقوياء من عبادنا، للاحساب والانساب من عبادنا. قال: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فلا تجد رجل وضع الله القران والسنه والعلم الشرعي في قلبه وانت تقول عليه منافق كذاب ضال مضل. اياك وذاك. حاجه من اثنين، اما انت اعلم من الله عز وجل وان الله لما اختار وحط فيه العلم وحط فيه الفقه وحط فيه كله كان لا يدري بحاله ولا يعلم، يعني زي ما الناس بتقول يدي الحال للي مدى ولاد. يبقى ربنا ايه؟ اعوذ بالله من هذا القول. يدي الحال للي مدى ولاد، يبقى ربنا لا يعلم ما يفعل، لا يعلم ما يفعل. وده قول بقى القدريه والمرجئه والفسده اللي هم ايه؟ اللي لهم حال كده بنتكلم في بعض الايام كده ان شاء الله، عشان نبقى عايزين نتكلم شويه في العقيده مع الصفات والحكمه والله وصحبه. وانا اخترت النهارده كده عشان اديك شويه كده ايه؟ حلقتين كده صغيرين كده صغيرين كده. زي ما ايه؟ ما يقول القدريه ان الله تبارك وتعالى، يا جميل يعني لما يقولها زي ما القدريه يقول ان الله عز وجل كتب على كل شيء ما يفعل، صح؟ كتب على كل الإنسان وحب ذكر ام انثى وهب شقيقا سعيدا، مظبوط؟ مش لحد سيدنا مسلوك؟ تمام. وقال ان ابراهيم له هيصلي المغرب والكاد وهيصلي العشاء والكاد وهيفوت العصر والكاد وهيسرق يمكن وهيقتل يمكن وهيزني يمكن وهيصوم يمكن، مش لما كتبوا له الدكتور حد عنده اضطراب؟ طيب قالوا ايه بقى؟ قالوا اذا كان الله كتب الحسنات والسيئات على المخلوقات وقال ان العبد الفلاني تمر يسرق او يرتكب الذنب يوم كذا فارتكبه العبد بتقدير الرب، ثم ياتي الله يوم القيامه يعذبه بما كتب عليه، اذا فالله ظالم. على طول ايه يا عم؟ اه هو اللي كتب، هو يبقى ربنا ازاي يحسبها كده ويعطي ده الجنه ويعطي ده النار؟ ايه رايك في الاشكاليه دي؟ الاشكاليه تطلع منها ازاي؟ بالعلم. لو لم تتعلم العقيده المظبوطه ما تعرفش تطلع منها ابدا، وتفضل عمرك حتى وان سمعتها من واحد زي حالاتي بتاع او من شيخ فلان او مشايخ كبيره وسمعتها هتوت المياه، بس هيفضل الشك جوه ايه؟ وابليس يلعبك قال لك يا عم ده كلام وده حقيقه. طب ازاي؟ هنقوله طيب لماذا يجازي رب العقل؟ يعني لو كان كل شيء بقدر الله او رد عقلي، لو كان كل شيء بقدر الله فيه وكتب السيئات وجازى بها النار ان كان ظالما، لماذا يجازي بالحسنات الجنه؟ هات لي الدين في معنى العداله. قلت لا، كان يرمي ده وكان يرمي ده، مش كان يرفع ده لا، يبقى هي عداله. بيقول فيها ايه هنا؟ حد يعرف يجاوبها ولا يجاوبها بسرعه؟ حد يعرف يطلع من الاشكاليه دي؟ الاشكاليه سهله جدا جدا جدا، بس لازم تدعي لك العقيده والثقه واليقين بالله عز وجل انك انت تكون فاهم دينك ازاي. الله رب العالمين خلق الانسان وهديناه النجدين اللي هم ايه؟ الطريقين، الخير وطريق الايه؟ وطريق الشر. قال له تعالى هنا الطريقين دول شبه بعض، وانت في الميدان بتاع الكوبري ومعاك سياره، اركب السياره واطلع على راس البطن، عندك الطريق القديم وعندك الطريق الجديد. الطريق القديم انا اللي صلحه لك وظبطه لك وعملته انت، والطريق الجديد اياك انك تطلع عليه. ليه؟ لان مكسر وعليه حملات وعليه مصائب مش هتقدر تثبت. انت بقى اهو معاك السياره، معاك المفتاح، وعندك الحريه التامه انك انت تطلع من الطريقين ده او ده. خلاص؟ غير كده في عداله ولا لا؟ والنوع اللي في راس البطن. الطريقين بيوصلوا ولا لا؟ الطريقين الخير والشر بيوصلوا يوم القيامه. صح؟ بيوصلوا الحساب. وانت باعمالك وحياتك الدنيا معاك السياره ومعاك الحياه عمر الجسد اللي ربنا اعطاه لك. الفرق بين المثل ده والحساب الرباني هنا حاجه واحده بس. ان الله بكل شيء عليم. ان الله هو من اسمائه وصفاته العزيز الايه؟ الحكيم الذي يضع الشيء في محله. علم الله رب العالمين ان فلان ده هيجي الجديد وفلان ده هيجي الجديد. قالوا علم ده ازاي؟ قالوا تلك القدره المطلقه لله رب العالمين. لو ان عندك ولدين فلان وفلان مثلا، خليها حسن وحسنين او حسن وحسين، والاثنين دول انت بعتهم من بيتك اديت في ده 10 جنيه واديت ده 10 جنيه، قلت له زهقت الفلوس من عند الفوال وانت انت عايش من عند الفوال، والاثنين زوا مع بعض، وانت قاعد في البيت الاثنين اتاخروا ساعه، قمت انت قلت لام العيال قلت لها لما يجي حسن هضربه. قالت لك طب حسين؟ قلت لا لا حسين حسين مؤدب. حسين اخير البدال عنده ايه؟ عنده زحمه وكده، انما حسن لعباده. وتلاقيه لف على اصحابه كده وقعد على وشه كوبايه شاي ويربى اصحابه، انما التاني ده مربيه وعارفه. قالت لك مش هعرفه انت هتظلم؟ قلت لها لا ده ابني وانا اللي ايه؟ وانا عارف عارف طباعه، ده لعبادتي لكن ده ايه؟ لما لهم الاثنين فعلا هتلاقي رب عينك وجهه نظر ايه؟ اقل حاجه 80% مظبوط، اقل حاجه 90-80% مظبوط، مش 100%. تمام؟ ليه؟ الولد ده نزل ليه؟ الولد ده والاب عنده ليه؟ قال لان انا عارف ابني اللي هو انطباع ده بيدخل ينام في الحمام ساعتين فانا عارفه، بيروح عارف انا حافظه، ليه؟ ابني ولحم ودمي وانا اللي مربيه. ان كان الاب الوالد اللي ربى سنه او اثنين او 10 قدر يعرف، فما بالك بالخالق الذي خلق فسوى وقدر فهدى، يقدر يعرف ما يقدرش ايه؟ دي حق ابننا فرض. يبقى النجدين مرتبطين وهو يعلم انت هتروح فين. دي القدره المطلقه لمين؟ لله رب العالمين. يبقى هنا في ظلم ولا فيش؟ في ظلم؟ ابدا ما ظلمش. لما اداك اهو قال لك سير من هذا الطريق ولا تسير من هذا الطريق. وهديناه النجدين، حتى النبي قال لك كل ميسر لما خلق ايه؟ خلق له، فمن خلق لسبيل الخير يسر الله له طريقا الى الخير. الله. طب ما هو بطل دخل في مشكله ثانيه، يقول لك لا ربك تبارك وتعالى اداك وهداك والمسجد مفتوح. اللهم اهدني الى صراط، اللهم اهدني الى صراط، اللهم اهدني الى صراط، اللهم ان كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. دخل رجل على معاوية بن أبي سفيان. ومعاوية بن أبي سفيان كما عرفنا هو دارية العرب. كان زاد جدا وما يسلم أحد من لسانه. فدخل رجل فقال معاوية رجل أنا كده. فقال معاوية من أين أنت؟ قال من سبأ. قال بئس القوم. قال لما؟ قال بئس القوم قومه. ده بئس الناس سبأ. قال لما؟ قال حينما اتخذوا وأمروا وملكوا عليهم امرأة. في امرأة تقود ناس يا راجل وروح يقولها مش حاجة شيء والأمر إليك فانظري ماذا تقولين. بئس القوم. قال يا معاوية بل بئس قومك أنت، قومك أبأس من قومي. قال بماذا؟ قال تلك قالت وأسلمت لله مع سليمان لله رب العالمين. أما قومك فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولو قالوا لو كان عندهم بعض العقل لقالوا فاهدنا كان هو الحق يا رب اهدنا له. يبقى هو هنا لما بلوهم الدلاله هدايه الدلاله عند الغير شافوها بعينيهم قال لو كان الحق يا رب انطر علينا حجاره من السماء او ادنا بعذاب اليم. يبقى هنا قصروا في هدايه الايه؟ الطلب انك انت تطلب من ربك الهدايه. فان علم الله في قلبك صدق هدايه الطلب وفقط الى هدايه التوفيق. وضحت؟ لو سألت. لو انت ايه فتيقنت فطلبت خلاص انت كده شغلك انتهى. التوفيق بقى من عند مين؟ يهدي من يشاء الى صراط، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله. هي دي بقى اقوى انت بتاخد بجميع الاسباب بعدما يتبين لك الحق تطلب من الله فيوفقك الله عز وجل. اذ انك لا تستطيع ان تبتدع طريقك الذي في داخلك الا باستعانه بالله عز وجل. لو ان الله اوقفه ما استطعتش مثلا واحد بيشكي يا شبريل بيزور بريقه بيموت بيشكي كحه كحه بريق هوا بيجي ياخد نفس الهوا الدنيا فيها هوا قد ايه يجي يستنشق الهواء خلاص بحثت لك في الارض من اقصاها الى اقصاها لا اجد لك هواء تتنفسه يا ملك المده الهواء التفت معك ذلك شكل خلاص فيقف الهواء. انت لا تستطيع ان تدخل الهواء في القفص الصدر الا بامر مين؟ بامر الله واذن من الله عز وجل. لا هو لك يقول يا حياشين يا منخار يا صدر اسحب يوم يسحب من الهواء ادخل. ولو ادى الامر للصدر وما اداش الامر للهواء لن تستطيع. كل البشر ليه قوه دقه رهيبه وقدره رهيبه على الله عز وجل. شوف كم معده بتشتغل وبتطم وربك متابعها متابع اللي جواها يهضم ومتابعها للامر اللي هي ايه؟ تهضم. والادهى والاعظم من ذلك ان الله اياك ان ابراهيم او علي او حسن يشعر بالهزه والضغط اللي جواك برحمته تبارك وتعالى. كمان يبقى يقلب ويوفق ويهدي ويرحم جل وعلا. دي من العلوم اللي ينبغي لكل ذي قلب او ذي لب ان انه يتعلم قلب. العلم الشرعي ايه عدده؟ في مثل هذه الايام لما قال طلبه العلم وقال العلماء في المساجد ونادى انك انت تشوف واحد عالم قاعد قدام ملف ما عادش كلام قدام 100 200 ما عادش كلام ما عادش انما حي باكمله يعلم ان في درس في محاضره في شيخ لابد رجال ونساء. كان زمان كده كان يقعد الامام الشافعي وامثاله في 100,000 وفي عشرات الالوف مش الدرس فيه 500 و800 ولا عشرات الالوف يعلم لان اللي بيتكلم بيتكلم عن مين؟ مالكش دعوه بالشخص اللي قاعد انت ليك مين اللي بيتكلم؟ ماليش دعوه بيتكلم بيقول ايه؟ قال الله قال قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قلت المجالس دي وجدنا 60 سنه ما بيعرفش يقرا و70 و80 سنه بيصلي غلط مظبوط وعمره بيصلي لكن بيصلي اكثر من 10 سنه. انا بصلي من طفل معاه من اوله 50 سنه بيصلي في المساجد. ولو جيت اقول له اركان الوضوء ايه؟ واجبات الوضوء ايه؟ فرق بين الواجب والوضوء. طب الوضوء يبطل ولا يبطل؟ طب المستحب ايه؟ طب المكروهات ايه؟ طب طب البطلات ايه؟ يقول لك هتكلم انجليزي في ايه يا عم؟ احنا بنصلي وهتتربك طيب اشتغل على الارض ثم نسالين ما تخافش الا اسامه زاد. مين اللي قال لك ان اسمه اسامه زاد؟ ده انت اشرفت وضيعت الدنيا. مين قال لك ان ربك من اسماء ومن صفات ابو اسامه زاد؟ مين قال لك كده؟ اسمه الله رب العالمين. مين قال لك ان بكره يحلها 1000 حلال؟ مين قال لك الكلام ده؟ عليك فين؟ صح العقيده. وقف وقف وقف كل ده. انا كده لازم اصمم. انا كده رايح في مشوار مش هيبقى كويس عليا. تعالى الوضوء فين؟ تعالى نتوضى صح. وبعد ما نتوضى صح نصلي صح. وبعد ما نصلي صح ونعرف الحركات نقول لك استنى بقى تعالى نشتغل مع القلب ده شويه. انت وانت بتتوضى وانت بتصلي لو قلبك ده غافل سنه كده او لاهي سنه كده او بعيد سنه كده او لم يكمل على الارض ما اقبل الله عليك. ولو قلبك مش مفعم محترق بالتوحيد لله رب العالمين انت مش لسه هتعلم على الشيخ. الناس تقول عليه ايه؟ انت عايز نجاحه بكده؟ واقول لما هنقول له استنى يا عم اقول لك لا لا لا الناس دلوقتي لا انا مش عارف. ضاع الدين والى مستحمي ومتكبر. واحد يقول تتعلم مين يا ابني؟ تتعلمني ايه وتعمل ايه وهكذا؟ نقول لك تعرفنا جد علاقتنا مع ربنا علشان نتعلم العلم لنعرف كيف نعبد الله عز وجل على ما نريده وليس على ما نرى نحن. مش كده؟ نحقق عقيده الولاء والبراء لله رب العالمين. نحقق الحب والاخوه لله رب العالمين. لنعلم جميعا ان الله شرف حملت العلوم واصحاب العلوم حتى لو كانوا كلاب. شرفوا بالله بتقول ايش عشان؟ لا سيبك الكلب بتاع الكلب. انا عايز العلم. انا والله جبت الكلب بتاع كان بتاع ريحه كده حطيته مع شويه الهوايه في زيت. ايوه قلت حلو من السعوديه والله الايه ها؟ احل لكم الطيبات واتعرف وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليكم. الله مكلبين. ايوه الكلاب بتاعت الصيد. الكلب اللي يروح يصطاد ويتعلم الصيد يامس يقتلها حتى لو جبها لك حلال. واللي مش متعلم الصيد من غير ولا ما يمشي حلال ازاي؟ اه يرفع الله الذين اوتوا الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ولما جاي بقى المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فالرب يعلم الكلب العفو ده يمسكها ازاي؟ روح يضربها بغيابي يوقعها ويجي الكلب يمسكها له ويجيبها له تلعبها يمسكها ويقول ايه؟ يقول بسم الله بقت حلال. طب لو ما عملش الكلب ما هوش حلال. شفت ازاي؟ شرف اهل العلم. شرف اهل العلم. عمر بن الخطاب يذهب الى عسفان ويقابله ابن اسمه ابن ايه؟ المهم يقابله الوالد بتاع مكه لسه بقول لك انا ما جبتش الاسم النهارده. يقابله بتاع مكه وبقى اللي هو والد مكه وروح له انا جاي اخدك يا ابن ايه؟ يقول له من استخلفت على اهل الوادي؟ قال ابن ابزه. قال ومن ابن ابزه؟ قال رجلا مما ولد. قال على ام القرى. على ام القرى تستخلف مولا من الموالي؟ قال يا امير المؤمنين قارئا لكتاب الله عالما بالاحكام. ده راجل قارئ لكتاب الله عالم بالاحكام الشرعيه. فيبكي عمر ويقول اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا ثلاث روايات إن الله يرفع بهذا العلم بهذا الدين بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. يا سلام شرف العلم. عنده علم شرف. يبقى العلم ده هو الشرف اللي أنت ترضى الله عز وجل به. والملائكة والحيتان في البحار والنمل في الأجحار تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الله وملائكة يصلون على طالب العلم رضا بما يصنع بالشرف والمنزلة العظمى اللي انت فيها يعني اروح اعمل الشغل ده جسم مشاكين وشرب؟ لا مش ده المطلوب. انت تعرف انت راجل في المسجد زي ده في قاعده وناس عاملين حلقه قران تعليم قران وانت تعلم طالب علم درس اللي هو كذا في الحته الفلانيه وكذا في الحته الفلانيه رايح قاعد حتى لو اللي زي كده ما بيعرفش حاجه ما بتفهمش كده بس رحت قعدت دقيقتين طلبت اللي هو اللهم ايه ها اطلب العلم عايز اتعلم بس الالهي طلعني خلاص بقيت طالب علم تكتر من الغنى بطول العلم تكتر من صلاه العلم تربط الملائكه ايوه تصلي عليك الملائكه ايوه تصلي عليك الملائكه الحته حتى في البحار والنهر في جحورك ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله عز وجل بهذا العلم اقرب عشان اطلب العلم عشان اطلبه بقى وادخل فيه لابد اولا في ست اصول اقولها لك دلوقتي ممكن لو شرحها بعد ممكن اقولها لك كلمتين فقط عشان ما تقولش الموضوع ده ولا ايه يقول لك ايه اخي لن تنال العلم الا بسته اخي لن تنال العلم الا بسته ست شروط سانبيك بتاويلها ببيان ذكاء وحرص واستقامه وغربته ذكاء وحرص وافتقار وغربته وطول زمان وتلقين استاذ ست ذكاء ليه؟ لانه ان اشهر العلوم اللي يحمله لازم يكون عنده ايه؟ عنده ذكاء يكون ربنا مصطفي عقله ذكي يعني ايه ذكي؟ يعني الغير ما مش عندهم نصيب او العقل لا عندهم عندهم نصيب لكن الذكي ده هو اللي هو مش هيضل نفسه بعد ان اباه الله الذكي ده هو اللي هيحمل العلم ويعلم انه حمل العلم دول لابد ان يبلغوا هذا العلم وان يوصلوه ولو لذويه انما كثير اهل الناس والبنت والابن والولاد يعلم ياخذ من معروف فين على طول تاخذ الايه؟ المستطاع اللي يقدر عليه ذكاء عشان هيحمل محتاج حفظ محتاج قراءه محتاج استنباط الاحكام الشرعيه بادلتها من الكتاب والسنه بما يتماشى مع العصر وما يخالف ايه؟ قال وقال رسول الله هي كده التقييم ده اللي هو الفقيه الذي يستنبط الاحكام الشرعيه من الكتاب والسنه بما يحتاج اليه عصره وما لا يخالف كتاب الله ولا سنه ايه؟ ولا سنه نبيه الفقيه ده العالم الفقيه اللي بيعمل كده يبقى لازم يكون ايه؟ ذكاء على اثنين حرص والله ما نفضل النهار في درس طبيعة معلش في شوف شوف ما انتش طبيعي حرص يعني ايه انا بصحى من النوم بطبق يوميتي معروف من الساعه كذا للساعه كذا اه في يوم كذا درس في يوم كذا في ساعه هي اول شيء اللي ببني عليها ايه الفريق كله بتاع العمل النهارده انا اصحى من النوم كده لا ده انا مبرمج حياتي ان كل يوم او كل اسبوع حسب ما اتلقى العلم ازاي من الساعة كذا للساعة كذا يوم كذا ده مقدس ما حدش كان فيه ما حدش هتكلم فيه بحيث انك انت كنت مؤدي للعلم او كنت طالب للعلم ترى الله عز وجل في اصول عجيبه انا عايز اروح حكايه صغيره كده بس ماليش عارف يعني هتكلم ازاي كان في الحوار ده اول ما طلعنا الكلام ده اتعلمناه من كنا تقريبا 2002 مثلا وكان الشيخ ابو اسحاق كان له باع في الحديث ده في حته اخر سنه في طلبه العلم دي وحلي طالب العلم اللي هي اللي هي بكر ابو زيد كتاب بتاع بكر الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله كتاب طيب جدا يا ريت تكون يا ريت انا كنت اتمنى اشرحه يا ريت يا ريت تكون تقرا اسمه حلي طالب العلم لبكر ابو زيد الادب الاخلاقي له شاهد قرانا الكتاب ده فالواحد كان عنده شويه ايه حرص بقى كده ان هو ف كنت في راس البر وكان انت انا في مسجد الغد درس ثابت يوم الجمعه وكان بيجي زي صلاه الجمعه ايام الخير والله كان زي صلاه الجمعه بالظبط المسجد كان بيبقى منتبه وكنا بنشرح تشرح تقريبا السيره النبويه او حاجه زي كده وبعدين انا قاعد بعد العصر جهز نفسي للغدا وهلبس بقى عشان ادخل ايه المسجد اقسم بالله لا بقولها لا رياء ولا سمعه واسال الله عز وجل ان كنت مراقب او مسمع انه يلقى نفسي انما والله بقولها للتعلم عشان اقول لك اما يبقى عندك الحرص ربنا بيعمل شاهد سمعنا فرمانه جامده جدا في العربيه بنبص لقيت بنتي صغيره كده كان عندها 9 سنين بتلعب في الشارع عشان عربيه راحت ايه شريط خطابه البنت او لابسه في راسها راحت راجعه في العربيه يعني قدامي نزلنا ليه الفجر انا ما قدرتش انزل، المهم كان جوزي تعبني شال البنت وطلعها فوق فاخذتها في ورق هي بنتي. قالت لي قصير النور بابا مطلع النور اعمل لها فيلم مش شايف، اعمل لها فعلها فيلم مش شايف اقسم البنت مش شايفه. انت شايفاني يا بنتي؟ قالت لا والله ما تطلبها ولعها غمض بقى انت عليك كده حبيبتي غمضها نادي وقلب اللي اتخلق. خدنا البنت في السياره ودرينا رحنا على المستشفى اليوم الواحد والدكتور قال لك ده ما هيش شايفه ده في مشكله ده لازم تعمل تمارين لان في حاجات فين؟ على المركز اللي هو البصري ومش عارف ايه ولازم تاخدوه على ايه؟ على النسخه كامله. فقمت انا ببص في دماغي لسه عارف ازاي. سبت البنت في العربيه انا مع زوجتي ومع اختي ومع كده اخويا ورحت رايح راكب عربيتي. زوجتي قالت لي انت رايح فين؟ قلت لها انا معاهم مش عارف ده. فانا هروح لله ذاهب الى الله واترك رب العالمين يتولى الله. قالت لي ازاي؟ ازاي؟ قلت لها الناس اللي بتستنى في المسجد دي والدرس اللي انا عملت عنه وانا صدقت في الجمعه انا عندي شيء مقدس ما يقدرش يسيبه. ولازم اروح اعمل الدرس واسال الله عز وجل ان يكون مكاني بقى هناك ان هو يتولى ان مش عامل حاجه انا اقف انما هو اللي هيفعل. فان ذهبت اليه عالج البنت دي. انت مش عارف ايه الكلام ده بتاع الحرب بتاعك وتعيط في جنوب تركب العربيه مع الدكتور الشيخ حامد وقلت له سيبك انت ليه ما دخلتش وقعدت يا رب وقلت كده اللهم اني ذاهب اليك فكل عند اخذت فضلي بك يا رب واقف. رحنا وقت الدرس المسجد ما شاء الله على الاخر بعد ما كان بيجي لنا شويه اسئله وقف كده واحنا قاعدين مسؤول حامد تاني بعد جنبي كده هو ماسك التليفون كل شويه ده ويقولوا عيلة الشعب ها لسه الدكتور ما قالش ها الدكتور قال مش عارف ترمي على النص ها وانا قاعد بتكلم وليه وقلت له الشاهد ليه اسئله كتير فاعتذرت قلت يا جماعه انا والله قاعد يعني بيه ربنا فانا ان شاء الله اجاوب على الاسئله دي وانا اعتذر لكم جميعا جميعا جميعا ولكن لي حق عليكم انا جيت لكم ويمكن كل ذنوب وكل معاصي والتزمت بشرع ربنا ان انا جبلته ولي عليكم حق بنتي كذا كذا كذا كذا فسال الله عز وجل ان يشفيها. تقول لي الكلمه على الايه؟ اللهم اشفيها اقول انا اعتذر وصلى الله. صليت خط العربيه ورحت لقيت المسجد كله بفضل الله قاعد قدام المسجد. سبقوني ما بين داعي وما بين ساجد وما بين دخلنا جبنا الدكتور المنصوره كان ابو الولد اللي قال الحادثه جاب الدكتور المنصوره حط الدكتور جوه فدخلنا الدكتور في الاشعه قعدنا نستنى الدكتور الساعه 10 لما وصلت لقيته قبض على الولد رحت اتنزلت عن الدكتور بتاعه طلعته من الاسم روح قال لك روح خلاص انا هديله قدام النصيحه كده خلاص انت اللي موكل ربنا سبحانه والله يا ابني لو ماتت ما حدش منك حق ولا ابنك انا بتعامل مع ربنا كده. ثم انطلقت الى المستشفى لما الدكتور جه الساعه 10 شاف الاشعه قال بنتي خلصت دخل جوه صحصح بنتي كانت بنتي صح يبص في عينيه يكشف عليها اقسم بالله وانا بين يدي قال لي يا ابني الاشاعه دي ما هيش جديده. قلت له يعني ايه؟ قال لي بكره تعمل لي اشاعه ثانيه وتشوفها. انتوا جايبيني ليه؟ قلت له دي مخطوطه. قال لي ما حصلش. قلت له ما كانتش بتشوف. قال لي ما حصلش. يعمل لك بص على ايدك. شافت البنت اقسم بالله يا سيدي طب لك ليه؟ قعدت ابكي قلت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى استجاب لعبة لكن واحد من الناس دول لما التزمنا بما وعدنا به ربنا ربنا سبحانه وتعالى انجز لنا ما وعدنا هو به صح ولا لا؟ فيبقى عندك كذلك الحرص وبدات الحمد لله رب العالمين. ده المهم ايه الحرص؟ انا عندي درس كذا لو في ورايا فيلم ما اجلوش. طبعا احنا دلوقتي بنعمل كذا زمان انا دلوقتي باجل انت بتاجل خلاص الم يأن للذين ايه؟ ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الامل فقست قلوبهم وكثير من الفاسقون نسوا الله ان يغفر لهم فتصبر له. فان كل ما يطول عليك الامل انت حتى هيتخذ حبل التاثق بتاع ربنا هيتخذ حبل بتاع اليقين بتاع الايمان عندك. فانت دايما تكدله ليه؟ بطلب العلم دايما تكدله بمزاحمه العلماء دايما تكدله بانك انت تستعين بالله عز وجل على كل مصائب. يبقى ذكاء وايه؟ وحرص وافتقار. مهما تعلمت انت جاهل. مهما حفظت لسه جاهل. مفتقر انا فقير يا رب انا لسه عايز يا عم انت حفظت القران كله وعرفت السنه كلها وما شاء الله السواد بتاعك بقى كله. ده انت حاضر. سواد بقى خلاص ده انت بقيت شيخ كبير قوي قوي لسه عايز ايه؟ لا لسه جاهل ما اعرفش حاجه. مع المحضر الى الى المقبره، وما اوتيت من العلم الا قليلا. تفضل طول عمرك طالب علم، عمرك انت ما تعلمت شيء، وكل ما يدوك علم كل زمان، كل ما يدوك علم كل زمان، كل ما يدوك كل كمان. انا لا ازهق ابدا ولا اكتفي من العلم ابدا من هذا النبع الصافي. كفاني انه كلام ربي، كلام نبيه صلى الله عليه واله وسلم. غربه، الغربه دي اللي انت هتحسبها ان لم تجدها فلتفل طالب علم. غربة معلش انا قلت لك انت قصدت خمس دقايق معلش مش خلاص. الغربه دي يعني ايه؟ انك انت تشعر انك انت الوحيد، الناس كلها خارجه واخد حالها تتفسح وانت رايح ماسك الكتاب وقاعد تقرا فيه. غريب، الناس كلها بتقول تعالوا شم النسيم لبيك اللهم لبيك، انت ما بتلبش معاهم. ها ازاي؟ مش بقول لك كبيره كانت بتقول لها انت ما فيش تكبير في يوم شم النسيم، وانت مش هتكبرهم؟ نكبر شم النسيم ما الناس لسه بتطلع معايا لغايه ما انت بالعمره وبتخلي معانا ده الشيخ ابراهيم ده ما بيعرفش يعمل العمره. ليه يا جماعه؟ قالوا لنا رجلنا ما خلناش نرجل الراجل في العمره، حتى خد بالك في ناس كده كتير. انما انت ليك حياه، انت فرد، انت غريب. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. فطوبى لمين؟ للغربان بتشرب الغرب. الناس كلها وانت كده داخل على عمتك وخالتك واولاد عمتك واولاد خالتك واولاد عمامك والبنات قاعدين زي الدش. اهلا اهلا ازيك؟ واللي بيسلم ويحضر ويبوس وانت انت الغريب الوحيد. ليه؟ لانك طالب علم وبعدين في العلم اللي انت بتتعلمه ده حرام. لان يضع احدكم يده في يد امرأته لا تحل له، لان يضرب احدكم بخياط في راسه فيسيل دمه خير له من ان يضع يده في يد امرأة لا تحل. ربنا جميل. شوف ازاي انا عرفت ان العلم حرام. ما هو اللي ما يعرفش بيعمل، لكن اللي بيتعلم العلم بيحجبك عن هذه المعاصي. يبقى افتقار مع الغربة، خد بالك. طول زمان ما كنتش عمل خمس سنين ملتزم، عايز اخطب بقى ولا خدت بالك؟ رجال واحد كده التزم بعد شهرين ثلاثة أربعة كده أقسم بالله، خليته يقول في مرة أقول أنا عايز أخطب بقى. قلت له قال لي والله يا شيخ إبراهيم والله العظيم قال لي والله يا شيخ انا ماشي ان عيني العلم بيطلع منك. قلت له طب ما انت بتشوف لك ابتدي يخرج شوارع من الليمون. العلم اللي بيطلع منك يا ابني العلم ايه اللي بيطلع منك؟ انت 10 سنين ايه و15 سنه ايه اللي بتتعلم فيهم ولا تعلم حاجه؟ الامام الشافعي قال ايه؟ تعلموا العلم في 10 سنين. فاهم؟ يبقى اقل حاجه 10 سنين عشان تبدا تطلع منك تبدا توصل. تعلم العلم في 10 سنين ثم تعلموا كيف تؤدوه الى الناس في 30 سنه. يبقى مش يبقى 40 سنه عشان تقدر. ها؟ تقدر تقول احنا فيها فلتات، فلتات يعني مش مسلسلات، فلتات قاعدين كده لما يجوا على الخبرين دول. انما انت لازم تتعلم وتأصل، تأصل العلم. تقول لي الوقت النهارده عندنا ايات، الشريط ايات، الاسطوانة آية، الفلاشة آية، النت آية، استخدمه في العلم. بدل ما كنت هتسافر من هنا للمزرعة عشان تحضر محاضرة الشيخ مصطفى ولا شيخ حفظه الله جميعا عشان تحضره، بيجي لك هو هنا ممكن ما تعبان مش عارف يجي لك، تحكى عن محمود كده هتجيب ايه؟ الشيخ وتسمع. فانت واقف بتشتغل افضل علم اتعلمته في حياتك. في حياتك. كان دايما يجي لي كده يقول لك ايه؟ انت كنت في لبنان، بيتشغل ازاي؟ كان بيجيب سؤال ده دايما كده. طيب افضل علم اتعلمته في حياتي ولا لبنان؟ كان في ساعه اسمها صوت الاسلام كانت بتدرس اربع ساعات يوميا العقيده والفقه وتفسير ولغه. لا مش لغه. الشاهد كان لمين بقى؟ مين؟ صوت على الاقل كده؟ اول واحد الشيخ الالباني اللي بنتكلم الشيخ اللي بقى اللي بنتكلم الشيخ ابن عثيمين واربعه الشيخ اسمه ايه؟ عمر الاشقر. ويبدل الشيخ عمر الاشقر مع الشيخ مين؟ سلمان العبد او ناصر عمر او ناصر العقل. شفت دول؟ انما الالباني وابن عثيمين ومثل تيم ثلاث ساعات يوميا. رحت اشتريت التسجيل وحطيته جنب وانا كنت شغال بالمجد ورحت ايه؟ الهيدفون واقف طول النهار بشتغل 12 ساعه ودول فين؟ هم المحاضرات الثابته اللي بتخلص شرح بنود المرامي دي الاحكام وكده، شرح العقيده الطحاويه مع شرح سبل السلام كده، قاعد اشتغل يخلصوا اسمع محاضرات عاديه. فانت النهارده شغال حط في التسجيل واطلب العلم. شغال عندك فلاش واطلب العلم. عايز تستفتي عشان كده انت عندك ايه طول الزمان انت ممكن تقصره بعد 10 او 3 سنين. صح الكلام؟ لانك انت هتتلقى العلم اكتر من 5 أو 6 ساعات في اليوم ان شئت. ودي افضل عقوبه بعد كده اللي شفتها كانت جت بتيجي على الجنب ساعه لما تيجي معلومه على المذاكر مسجلها في الورقه مسجل في الورقه واجي بالليل احصل واسمع اللي قاعده بقى بالليل وايه وسادوا بيعملوا لي شغل اللي عملته في السنه ونص اللي عطلنا في لبنان من افضل سنين عمري اللي طلبت فيها العلم. خدت بالك؟ نيجي للاخيره حد فاكرها؟ وتلقيني استاذ. الاخيره ذكاء حرص افتقار غربه طول زمان تلقين ايه من كان شيخه كتاب كان خطأه اكثر من ايه من صوابه. اوعى تتعلم لوحدك، لا تاخذ علمك من صحفي ولا تاخذ قرانك من مصحفي. لازم يكون العلم للتلقي. رب العالمين قادر ولا مش قادر؟ عمر بن الخطاب اذكى ولا النبي؟ عمر بن الخطاب اهم عند الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه يخلع عمر بن الخطاب كاتب ويكتب زي الفل والنبي مني لا يجيب القراءه والكتاب؟ ليه؟ مع ان ربنا اداله المعجزات ازاي؟ وحجب عنه هذه الخاصيه ليه؟ عشان لا يغلط. لا تحرك به لسانك لتعقل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه في تلقين للامه هنا، امتنا ام التواتر. ام التلقي لازم تقعد تسمع عشان تتعلم، تقرا لوحدك؟ لا. قال لك لا ابدا، ما تقراش لوحدك ابدا. انما ممكن تقرا كتاب على شيخ، ايوه، او تقراه على عالم، ايوه، او تقعد على شريط لشيخ بيشرح شيخ معين، ماشي. طب العالم هيعمل معاك ايه؟ هتفضل طول عمرك عالم؟ يعني الشيخ مصطفى العدل والشيخ محمد السلام الشيخ شيخ ابو بكر ربنا يكرمهم دول، دول لسه بيتعلموا من الله وضل لسه بيتعلموا. والله العظيم تقعد معاهم يقول لسه بيتعلموا الفطر. لكن من العالم بتاعه اللي علمه؟ العالم اللي هيعلمك بيعلمك ايه؟ يعلمك كيف تقرا. مش هيعلمك علم. لا، ده بيحط لك الاعمده الاساسيه وتنشط الحصيله تحت عشان تبني بنيان مظبوط ويعلمك تقرا ازاي. لو علمك تقرا ازاي خلاص يسيبك تخش دوام الكتب انت خلاص. الاساسيه هي اللي ممكن تتعلمها في سنه في 2 في 3 في 10 في 20 في واحد ما يتعلمش مدى الحياه. انه يتعلم القران. يبقى اخي لن تنال العلم الا بسته سالفيك عن تاويلها ببيان ذكاء حرص وافتقار وغربة وغربة وطول زمان وتلقين استاذ. اعلم الشرف كله والفضل كله والخير كله فين؟ في العلم. ومجرد ما تتعلم العلم لازم تتعلم تحترم العلماء. في ناس كتير جدا النهارده موجودين مثلهم مش لاقيهم مثل الله قدام الكتاب اللي هسلم بيه اللي هو لما دخل راجل من احضان اليهود اسمه عبد الله بن ايه؟ ابن سلام. فقال يا رسول الله وقال يا محمد اعلم ان قلبي اشرب الايمان بك. بقول له كده يا محمد انا حبر من احبار اليهود وقلبي اشرب الاسلام والايمان بك. ولكن اليهود قوم ايه؟ موت. بتوع اليهود دول ايه؟ موت. فانا هدرى واستطرد اهي وحكي اسالهم عني سلطان عليه. فجيء اليهود وهو من دار الاسطر. النبي قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وامامنا وسيدنا واعظم. يقولوا في كل شيء. قام عبد الله بن الاسطر قال انا وقد قلتم ذلك فاعلموا اني اشهد ان لا اله الا الله وان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد لا تاخذ على كلامنا تصدقوش انه جاهلنا وابن جاهلنا وقميمنا وابن قميمنا واحد كاذبنا وابن كاذبنا. ليه عمل كده؟ ده الحمد بتاع الله. ما دام خالف مذهبهم العلم كله واحد. أقول خدت بالك؟ ما دام هو خالف يقدر الشيخ فلان يطلع الشيخ فلان ده عالم كده الشيخ فلان ده يصلح حاله الشيخ فلان ده حبيبنا الشيخ فلان ده عالم رباني المنافق الجاهل مش كده؟ لا ما رجع عنه. لو ان ذره العلم تقدر توقر العالم الى ان ترى رب العالمين. شوف ازاي؟ مش لغايه لما تكون بس كمان لا تقدر توقر صاحب هذا العلم وصاحب هذا المجال ولا نتشبه باليهود ابدا. نقول حضرونا لو كان معنا ونقول جهلنا لو كان ايه؟ لو خالفنا الله. اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تاويلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وطول زمان وتلقين. أستاذي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يغفر لنا مكان الخطأ إن وزاد من أوسهم أو نسيان إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا جميعا تحت لواء نبينا محمد.